خديجة أم لثلاث أطفال من يوم من ولده لحد الحين. أنا الأم، أنا الأب، رغم أنه الأب موجود لكن حضوره زي غيابه. شفت أن هذا الزوج بيسوي أشياء أنا ما بعرف، ضغط نفسيا، تركني 6 شهور، كنت أشتغل مصفحة شعر، كان كل همه نفسه. تحملت الألم، تحملت الألم، تحملت الألم لغاية ما صار صدري أزرق. بعدين رحت لعندها قلت لها يا فلانة، قلت لها لا تحكي أنا بعرف. راح تقولي لي سرطان؟ حكيت له يا ابن فلان إذا كنت ترجع عشان تشفق علي أنا ما أريد شفقة. راح ما رجع، صار يطيح شعري، صار شكلي يتغير، شفت حالي في المراية، قلت أنا جميلة، أنا لازم أتعالج. هو انسجن في السجن، خلى لي أولاد صغار وأنا ما كنت أداوم، ما كنت أشتغل، ورحت ودورت على شغل واشتغلت وأطفالي معي، كونت نفسي وطلعته من السجن. صاحب البيت بيقول لي اطلعي من البيت، عندي المي في السطح طابق الرابع، باخذ السطل وبطلع اعبي المي من السطح وانزل عشان اولادي يشربوا، بعبي الغرشات عشان اولادي يشربوا من الحنفيه عشان يتحمموا. هاي كانت مقتطفات من الحلقة الماضية أو الجزء الأول من حكاية خديجة، كيف اكتشفت المرض وكيف كان زوجها أبو ولادها عم يعاملهم وكيف تخلى عنهم، كيف الله سخر جنوده إلها ليساعدوها ويكونوا جنبها. بس ما خلصت حكايتها لهون وبس، لسه ما عرفنا هل استطاعت أنه تقهر السرطان ولا لساتها عم تحارب. الراحمون يرحمهم الله. السيدة منى اليحيائي خبرت عن الموضوع المستشفى، قلت لها أنا صار معي 1 2 3 في المستشفى. قالت لي ولا يهمك، كلمت المستشفى الجامعة، مسؤولين رحبوا فيا في المستشفى الجامعة. المبلغ اللي كان في المستشفى أول انتقل إلى المستشفى الثانية اللي هي الجامعة، استقبلوني في الجامعة، كملت العلاج في الجامعة، صرت أبشع وحدة في العالم. بس أنا جميلة، أنا جميلة، ما ضعفت، كملت المشوار، صرت أروح المستشفى الحالي وأجي لحالي عشان ما أغلب أغلى صديقة عندي في الدنيا، ما أغلب كمان، هي عندها مسؤوليات، عندها شغل. صرت أخذ في الجامعة، أمشي أمشي أمشي، كل أسبوع أروح أخذ في الجامعة، لدرجة إيدي ما صار فيها عروق، لدرجة كانوا يدزوا الإبر في إيدي وأقول لهم دوروا على العرق وين كان، حطوا أي مكان، أهم شيء أخذ الجرعة، مش مهم. كنت أبكي، الحمد لله كملت 18 جرعة ولله الحمد. قبل ما نكمل الجرعة اتصل علي بهوان مكتب، قالوا لي احنا حطينا لك مبلغ في المستشفى عشان اكمل به، كملت الحمد لله. اجاني الخبر، كنت قاعدة مع اولادي، فرحت لما خلصت الجرعة، ناضلت. هدفها لخديجة؟ هدفي هو اني أكون مع أولادي، أنا أمهم، أنا أبوهم، أنا كل شيء في غربة. وفجأة؟ أسبوع تقريبا ارتحت نفسيا شوية، أجت صديقتي بالليل بتقول لي كيفك، أخبارك، كيف صحتك، الحمد لله أنا كويسة، بتقول لي بكرة المستشفى بتسوي عملية. هنا كان الخبر قوي علي، قلت لها كيف، أنا ما مستعدة يعني، ما عندي شيء، وبكرة وأولادي. قالت لي ما مشكلة، إحنا نروح الصبح، كان عندنا الحضر، بالليل ضميت أولادي، كلمتهم، نيمتهم في حضني، جهزت شنطتي، كان تقريبا 4 أيام رمضان، 4 أيام رمضان، أيوة، جهزت الشنطة، قمت الساعة 6 الفجر، صليت، قلت ربي أنا ما عندي حد في الدنيا غيرك، أولادي ما عندهم حد غيرك، أنا رايحة. المهم أنا ما أريد شيء في الدنيا يا رب غير صحتي ترجع لي وأكون مع أولادي. صحيتهم من النوم، ضميتهم، قلت لهم أنا رايحة، أنت يا شهلاء وأنت يا حوراء بتروحوا عند خالته، وعاهد وديته عند صديقتي كمان، وزعت أولادي اللي كان الأب هو أولى في أولاده. قبليها اتصلت على أهلي خبرتهم أنا عندي عملية، بس لا تخبروا أمي، أمي كبيرة في العمر، لما أفتح عيني بعدين أنا بخبرها، وعدوني لا تخبروها، وإذا مت الله يرحمني أولادي عندكم، تصرف. الأب هو السند، لكن خديجة كانت الأم والأب والحنان والحياة بحياة أولادها. رحت العملية الصبح، استقبلوني في المستشفى، ضليت ذاك اليوم كامل عشان يجهزوني وهذا الشيء. مجموعة سنوبادر لأجلكم أنا ما أقدر أوصف لكم إيش سووا، لساني يعجز عن شكرهم، كانوا معايا كل شيء. دخلت العملية، أجل الليل ما نمت كل الليل وأنا أطلب ربي إذا تشفعلي اشفعلي عشان أولادي، بس إذا غلطت في أي شيء يا الله اشفعلي عشان أولادي. أجي الصبح أعطوني حبة ودخلت العملية، ما حسيت في نفسي إلا 9 بالليل، كان معانا الحضر ما حد يجي، بس أجت صديقتي الصبح صورتني عشان أهلي ونجحت العملية الحمد لله. أول ما صحيت كلمت أمي، أول ما شفتها قلت لها أنا سويت العملية أمي، هاي برضاكي أنت وبرضا ربي. في اللحظة اللي خبرتها سويت العملية طاحت، عمرها 85 سنة، صرت أنا خايفة عليها تموت، خفت من الصدمة. الله ما خلاني لحالي، الله قواني، الله أعطاني القوة، الله أعطاني الصبر، تحملت كل شيء. زوجي ما سمعت منه الحمد لله على سلامتك، ولا أجا شفني ولا شف أولادي ولا شيء. ضليت 16 يوم في المستشفى في رمضان، صرت أنا أقوم شوي شوي، أتمشى في المستشفى، أتكلم عن الممرضات، تعرفت على ناس في المستشفى، صرت نساعد ناس في المستشفى. اليوم 17 قالوا لي أنت بتطلعي، لأنه كان فيها كثير مي، لازم هذا المي ينشف. جيت البيت، طلعت من المستشفى أنا يمكن كان على الأذان، بعت رسالة لواحدة بنت، هم كمان صديقاتي، قلت لها أنا في الباب المستشفى أريد حد يوصلني البيت. أجت ركاض قلت يا تو بجيك، ولو وين أكون بجيك، جت شلتني من الباب المستشفى وصلتني البيت. أجوا بناتي لقوني في البيت، طلبت من صديقتي لا تجيبي أولادي للبيت لغاية أنا من نتحمم ولقوني جاهزة أشوف. جيت البيت أجوا أولادي حضنتهم الحمد لله، صرت زينة الحمد لله. بعدين اتصلوا علي المستشفى قالوا لي انت لازم تاخذي إشعاعي، ورحت عندهم، كمان راحت معي صديقتي، رحت لعندي مستشفى قابوس الجديد، صرت اسوي الإشعاعي عندهم 25 جلسة. اجا وقت الحساب قلت لهم انا من وين ادفع هذا الإشعاعي، قالوا لي هذا إلك ببلاش، انت كنت اول واحدة تاخذ إشعاعي في هذا المركز قابوس الجديد وهنيه لك. كملت 25 جلسة، آخر جلسة احتفلوا فيا. وأخيرا اتصلوا علي المستشفى قالوا لي لازم تيجي عندك مراجعة. رحت لعندهم سووا لي فحوصات، سووا لي كل شيء، عطوني موعد سهر 10. هذه هي قصتي الحمد لله، الحمد لله كنت قوية، كنت قد المسؤولية، أنا قاهرة سرطان والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وأنا بشكركم، بشكر كل الناس اللي وقفت معي، وبشكر كل الناس اللي ساندتني، وبشكر كل الناس اللي دعمتني، وبشكر كل الناس اللي قالت كلمة في حقي، بشكرهم كلهم الحمد لله رب العالمين إنه عافاني. اللهم عافيني وعافي كل المسلمين يا رب. تنازل الجمال عن الجمال لجمالك، فزاد جمالك على الجمال جمالاً. المرأة الحديدية الجميلة، مهما كان شكل ما تتحولين إليه فأنت الأجمل. امرأة حديدية قوية جميلة حنونة، استطاعت تتحدى المرض وتهزمه، استطاعت تزرع الحب والحنان بقلوب أطفالها بالرغم من قساوة الحياة عليهم. ظلت تشوف الحياة حلوة وبتستاهل إنه تنعاش بعيون أولادها. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غيداء مراد أغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.